السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله جل في علاه أثنى على أهل العلم وحث ربنا على تحصيل العلم وطلبه في آيات كثيرات. قال الله جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول الله جل في علاه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقول الله جل في علا آمرا نبيه ألا يستزيد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. وبين ربنا جل في علاه أن أحق الناس بخشيته هم أهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ففي غير ما آية من كتاب الله جل في علاه تدعو المسلم والمسلمة أن يتطلبا العلم الشرعي كي يصلوا إلى أبر الأمان، وكي يتحققوا بعبودية الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يمكنك أن تتعبد الله على الوجه الصحيح إلا بعلم صحيح من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلكم أن الجهل مرتع وخيم، إن كثيرا من الناس عبر قرون ماضية وفي أزماننا التي ندركها تعبدوا الله جل في علا ببدع وضلالات، وتعبدوا الله بخرافات وأباطيل، لما أن ابتعدوا عن العلم الصحيح من كلام الله وكلام رسوله، لما أن خلت الديار من عالم سنة يصير المسلمون إليه ويحصلون من علومه، لما خلت الديار من أئمة الهدى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك غياب العلماء وأن تخلو الديار من عالم سنة تعتبر مصيبة وثلمة في الإسلام، كما قال الحسن ابن أبي الحسن البصري: فقد العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها الليل ولا النهار. ولذلك معاشر الأحبة، إن حلق العلم ودور العلم والدروس التي تلقى والمحاضرات التي تبث تعتبر مغنما عظيما، كما أنها تعتبر حجة قائمة على الخلق كي يعبدوا الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لذلك ينبغي أن تتحقق أن العلم هو الأصل في هدايتك، وأن الإسلام لا يقيم وزنا لذوق ولا وجد ولا لرؤى ولا لمنامات. الإسلام لا يقيم وزنا لرأي كاسد، ولا يقيم وزنا لمكاشفات وخرافات وأباطيل. الإسلام علم حجج وبراهين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. العلم هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. لذلك على طلبة العلم وعلى طالبات العلم أن يتحققوا أن لا بصيرة إلا بعلم صحيح، وأن لا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بالفقه في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. دل ذلك على أنه من لم يتفقه في دين الله لم يريد الله به خيرا. والفقه في الدين أن تعلم ثم تعمل. فلقد قال العلماء أن الفقه هنا المراد به من علم فعمل، وكل من علم ولم يعمل فإنه لا يكون فقيها. ولذلك ينبغي أن تتبع أي مسألة أدركتها، وأي حكم تعرفت عليه، وأي عبادة تبصرتها أن تعمل بها. ولذلك كان من سنن العلماء أنه إذا ضبط حديثا حفظا عمل به. ولذلك كي يثبت عندك العلم تعمل به، وكي تنعش وتسعد بهذا العلم ينبغي أن تستشعر حلاوته وأن تتذوق خيرا. أما أن يظل المرء سادرا عن العمل فإن هذا من أقبح ما يكون من الأوصاف. قال الله جل في علا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والله جل في علا يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كمثل الحمار يحمل أسفارا. فإياك أن تظن أن العلم أن تجمع معلومات وافرة أو أن تحصل مسائل ثم تشرد عن العمل بها، فإن هذا من أقبح ما يكون وصفا وذما. قال الله جل في علا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لذلك من أسباب ثباتك ومن أسباب أن يبقى معك العلم نافعا أن تعمل به. لذلك معاشر الأحبة، بين شرف العلم كمنزلة عظيمة تسمو إليها وتتطلبها لأنها أرفع ما يطلب في هذه الحياة أن تعبد الله على بصيرة، وأعظم ما يكون مقصودا أن يكون هذا العلم حياتك تعمل به وتطيع رب العالمين فيه وأن تنشره في الخلق باثا له. إن هذه المهمة العظيمة هي مهمة ورثها الأنبياء للعلماء، ولذلك العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. تريد أن تكون عالما، وتريد أن تكون نافعا، وتريد أن تكون مجاهدا، ليس الأمر في طفرة من طفرات الحياة، وليست هي مرحلة من مراحل العمر، هو عمر إلى أن تلقى الله جل في علاه مثابرا محصلا طالبا. أحمد بن حنبل لما أن سئل إمام أهل السنة والجماعة، لما أن سئل عن العلم ومتى إلى أي قدر يطلب، قال: من المحبرة إلى المقبرة. والله جل في علا يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي إلى الموت وأنت تتعبد الله على بصيرة، وهذا لا يتأتى إلا بعلم صحيح. لذلك إذا سمت نفسك إلى هذا المطلب الغالي النفيس ينبغي أن تتعلم أنك ستعاني أمورا، من أعظمها وقد ذكر هذا في كلمة أخينا الشيخ نبيل، وتواردت كثير من المسائل حول العلم وتحقيق الإخلاص فيه. الإخلاص يحتاج إلى مجاهدة ومصارعة، لأن النفس تتطلب الرياء والسمعة، سيما أن طغيان العلم أعظم من طغيان المال والثراء. العلم ربما ما لم يصنه المرء برعاية فإنه يكون طاغية بهذا العلم، يريد أن يلوي أعناق الناس إليه، ويريد أن يفسح له في المجالس، ويريد أن يكون هالة يشار إليه، ويريد أن يصدر الناس عن رأيه وعن كلامه، يريد أن يخضعهم ويذلهم لمقامه. لذلك العلم ما لم تحطه بخشية الله جل في علاه، وما لم تحطه بتواضع وخفض الجناح، فإنه طغيان ساحق. لذلك على كل طالب علم أن يحذر من هذه الأدواء وأن يعلم أنه سيصارع أشياء في رحلة طلب العلم التي تمتد إلى أن يلقى الله جل في علاه. ستصارع نفسا تتقلب تريد رياء وتريد سمعة وتريد أن يلتف الناس حولها، لابد أن تحقق الإخلاص بأن تدفع هذه الواردات الساقطة وأن تتقصد بطلب العلم وجه الله جل في علاه. ومما يدلك على صلاح نيتك أنك إذا تعلمت شيئا سارعت في العمل به، وسارعت أيضا في التحقق بالمداومة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا عمل عملا ثبته. وسئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان عمله ديمة، وكان أحب الأعمال إليه أدومها وإن قل المثابرة والمحافظة. لا يهمك ولست تبحث وراء ثناء أحد، فإن الناس إن أثنوا أو ذموا فسواء. لذلك عود نفسك من بدء الطلب أن تلتفت إلى الإخلاص مجاهدا، وأن تبحث عن رضا ربك جل في علا، وأن يكون عملك تتطلب به الدار الآخرة. الدنيا ليست بشيء، وإن أقواما حرصوا على طلب الدنيا بالعلم سقط شأنهم وذبلت ورقة حياتهم، فلم يبقى لهم أثر لا في علمهم ولا في كتاباتهم ولا في مصنفاتهم، اندثروا كما اندثر الأمس الغابر. أما الذين انتفعت بهم أمة الإسلام فهم علماء مخلصون صادقون، يتمتعون بمقاصد عظيمة، ويحسنون الظن بربهم، ويعملون مجاهدين على نصرة هذا الدين. ولذلك إذا أردت أن تتحقق المثابرة والمجاهدة فلتعلم أنك مجاهد في سبيل الله. لما أن ترى الشر قد انتشر، ولما أن تبصر بعينيك تطاول الأعداء، ويوم أن ترى هؤلاء المبتدعة والزنادقة يضربون الإسلام والسنة عن قوس واحدة، يوم أن ترى أهل البدع ينشطون وينتشرون ويذوذ بعضهم عن بعض في باطنهم، يجب أن تقف وتصد بأمر الله، ويجب أن تدفع هذا الباطل. هذا يجعلك لا تنام الليل والنهار في خلدك وفي داخلك، أن تصرعهم وأن تجاهدهم وأن توقفهم. إن طالب علم لا يشعر بهذا إنها ليست رسالة العلم، ولا يحس بخطر هؤلاء هو في واد بعيد. العلم، انظر إلى حياة الأنبياء، انظر إلى حياة الأنبياء من لدن نوح عليه السلام وهو أول المرسلين، كم لاقى من قومه، وكم قد واجه من الأخطار، وكم قد بذل من الطرق والأساليب في دعوتهم. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. انظر كل الطرق بذلها نوح عليه السلام وما آمن معه إلا قليل، 1000 عام إلا 50، وما آمن إلا قلة من أهل الإيمان. انظر إلى معاناته، وانظر إلى مواجهاته، انظر إلى إبراهيم أيضا أبي الأنبياء كيف واجه مخاطر عظيمة، ومن أشد من واجهه أبوه. وكذلك أيضا انظر إلى شعيب، وانظر إلى بقية الأنبياء إلى أن تبلغ إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خير الأنبياء والمرسلين، ولاقى ما لم يلقاه أحد من الأنبياء قبله. قيل فيه كاهن، وقيل مجنون وساحر، وقيل في القرآن أساطير الأولين. هدر دمه وأمر بقتله وأخرج من مكة وهي أحب البقاع إلى قلبه، نكل بأصحابه، شردوا وهكذا أوذوا وقتلوا في سبيل هذه الدعوة حتى وصل إليك الإسلام صافيا نقيا. إنها حياة المجاهدين. طالب علم لا يشعر بأنه مجاهد لم يتبصر الطريق بعد. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا يجوز ولا ينبغي أبدا لمن طلب العلم أن يتركه أبدا، لأنه من المتولي يوم الزحف. اسمع إلى هذا الكلام، أليس من الكبائر التولي يوم الزحف؟ أجيبه: طالب العلم مجاهد، فإذا ابتدأ طريق الجهاد لا ينبغي لنبي وقد لبس لامة الحرب أن يدعها حتى يحكم الله بينه وبين خصمه. كذلك أنت طالب علم لبست لامة الحرب للأعداء، وهذا يتطلب سلاح الحجة والبيان، ويحتاج إلى سلاح العلم كي تصرعهم، كي تواجه الصوفية وتبين أباطيلهم، وتواجه أيضا الجماعات الحزبية وتبين انحرافهم، وتواجه الزنادقة ودعاة الشر في كل مكان. هذا يتطلب منك أن تعمل إلى مدى واسع وقوي يشغلك عن سفاسف الأمور ومحقراتها. من السفاسف أن تتبجح بعلمك، وأن تعتلي على إخوانك، وأن تغار منهم وتحسدهم، وأن تفكر في أحوالهم. إن الذي نصب نفسه مفكرا في هذه الأشياء ويتقلب خاطره في مصارعة الباطل لا يمكن أن يبحث وراء سفاسف الأمور ومحقراتها. إن الذي يجعلك في الدون أن تفكر في هذه الأشياء، كيف تغلب فلانا، وكيف تسقط جاهه، وكيف تعتلي عليه، وكيف تنزل من منزلته. إن هذه المنزلة الهابطة الشافلة لا تصيرك مجاهدا تواجه الأعداء. طالب العلم من أعظم المهمات عند أن تضع قدميك على الطريق أن تكون مجاهدا في سبيل الله، وجاهدهم به جهادا كبيرة. تجاهد بالحجاج، تجاهد بالكتاب والسنة، تجاهد بالعلوم النافعة، تصرف وقتك وأنت في قلبك وفي خاطرك يدور أن تحارب هؤلاء وأن تصارعهم وتصرعهم. انظر إلى أئمة الإسلام الذين حققوا نفعا عظيما: مالك بن أنس، انظر إلى أحمد بن حنبل، انظر إلى سعيد بن المسيب، انظر إلى الحسن البصري، انظر إلى محمد بن سيرين، انظر إلى أئمة الإسلام، رأيتهم يواجهون باطلا ويدفعون شرا ويصارعون أقواما من الزنادقة والمبتدعة. إن هذه المهمات لا يمكن أن تصغر أنت فتفكر في سفاسف الأمور ومحقراتها. لذلك الرباط الذي ينبغي أن ترتبط به أن تدفع عن ثغور الإسلام، وهذا لا يمكن أن يشغلك بأمور محقرة. أنت تفكر بعلو نفس، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. والشاعر يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. طالب العلم إن أعظم شيء يثبتك بأمر الله على الطريق إذا شعرت بحاجة الناس إليك، رأيت جهالا حولك، ورأيت أناسا يعبدون الله ببدع، رأيت أئمة بالضلال يسوقون الألاف إلى الضلال، رأيت سحرة ودجاجلة، ورأيت كهانا ومشعوذين، ورأيت تمائم وعزائم، ورأيت قبابا وأضرحة، ورأيت تشريعات تصارع شريعة الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إن الذي يدفعك أن تقف على قدميك وأن تثبت، ولربما تجد في داخلك ضعفا وذنبا تقصيرا وتفريطا، لكن لا تبدي ضعفا وتتجلد من أجل أن تصرعهم وأن تقاومهم وأن تدفع عن أمة الإسلام هذه الشرور. إنك يجب أن تتحقق أنك تصارع باطلا يتطلب علما وحجة وبيانا وقوة وجراءة في نشر الحق، لا تخذله أبدا. إياك أن ترتجف أمام الباطل وتضعف وتولي الدبور. لذلك طلاب العلم لو رأيتم في سير الأوائل رأيتم عجبا في تحملهم من أجل هذا الدين، منذ أن كان الصحابة رضوان الله عليهم يخرجون من مكة مهاجرين، تركوا وراءهم أهليهم ودورهم وأموالهم، تشققت أقدامهم وهم يمشون في هذه الصحراء التي تشتد وطأتها، كذلك أيضا ينقطع عنهم النفقة ويتعروا وجاعوا، وهكذا أيضا حصلت لهم من الأمور من أجل هذا الإسلام. وكذلك أيضا قاتلوا وواجهوا وانتصروا، كل هذا بسبب تربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كان يخيفهم، كان يعيدهم بجنة عرضها السماوات والأرض، ما كان يرعبهم، ما كان يخذلهم، ما كان يرجفهم أبدا. لذلك لما أن توسد بردته في ظل الكعبة قالوا يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ قال لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة ثم يؤتى بمنشار الحديد فيوضع على رأسه فيشقه الشقين ما بين جسمه أو جلده وعظمه لا يزحزحه ذلك عن دينه والذي نفسي بيده ليتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمي لكنكم تستعجلون. ثبات عجيب وتثبيت لأصحابه من أجل أن يقفوا أمام الكفر وهم مستضعفون معذبون مضطهدون. لذلك ينبغي أن تعلم أن هذا الكتاب يؤخذ بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لا تحتمل هذه الدعوة المرجفون ولا المخذلون، لا تحتمل هذه الدعوة صغار الأنفس ممن يتتبعون سفاسف الأمور ومحقراتها مشغول بحسد يحرق قلبه الليل والنهار على إخوانه من أهل السنة، مشغول بتدبير وتخطيط على إخوانه من أهل السنة، مشغول بأن يظهر وقتا ويغيب أوقاتا حسب ما تدعوه المصلحة، مشغول بأمور تافهة. أنت ينبغي أن تكبر، أنت ينبغي أن تكبر في مطالبك وفي مهامك وفي مواجهتك. لذلك ينبغي على طالب العلم منذ أن يضع قدمه على هذا الطريق أن يستشعر أنه مجاهد، مجاهد جهاد كبير، وينتظر متى تفتح الأبواب كي يتصدر هذه المعركة، لأنك ستحمل كما قد حمل الذين من قبلك من العلماء ومن طلبة العلم ومن الدعاة إلى الله يوم أن حملوا راية النصر فما سقطت لهم راية واتخذوا هذا الإسلام عزيزا قويا متينا. إن الأوائل تعبوا حتى تصل السنة إلى هذا الزمان. انظر بارك الله فيك مثلا بقي بن مخلد الأندلسي من قمة أو من أقصى الغرب من الأندلس يذهب في رحلة للقاء إمام السنة أحمد بن حنبل ببغداد. انظر كم بين الأندلس في أقصى الغرب وبغداد التي هي في أقصى الشرق، يمشي في رحلات متعبات تتطلب جهدا وعناء ومالا ونفقة كي يلقى الإمام أحمد. فلما أن وصل إلى بغداد وجد أحمد بن حنبل قد منع من التدريس وألزم بالبقاء في بيته، فقال أنا طالب علم جئت من الأندلس أريد الحديث. قال لعله قد بلغك ما أنا فيه وأنني قد منعت من التدريس. قال سآتي إليك من غد على لبس السوال الذين يطلبون الحاجيات وأقول العطاء العطاء. فكان يأتيه كل يوم ويظهر أنه سائل فيعطيه الإمام أحمد حديثا أو حديثين. تعبوا من أجل هذه السنة. أبو إسحاق الفزاري كان يخرج معهم ويمشي مع طلبة الحديث، تفقدوه ذات يوم فما وجدوه، وجدوه في مكان مختبئ ليس عنده ما يواري به سوءته. إمام الدنيا في وقته الإمام المبجل لا يجد ما يلبسه يستر به عورته، فاتخذوا له ثوبا وخرج معهم إلى الرحلة. مالك بن أنس باع سقف بيته من أجل طلب العلم، وهكذا أيضا الطبري محمد بن جرير الطبري انقطعت عنه نفقة أبيه فباع كم قميصه. بذلوا كل شيء، بذلوا أرواحهم من أجل هذا الدين. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام، أريد منك أن تكبر عن السفاسف وعن المحقرات وأن تفكر كيف تكون لهذا الإسلام منتصرا دافعا. وهذا يحتاج منك أن تطوي الأيام والليالي والسنين والأعمار من أجل أن تمكن بأمر الله أن تكون عالما وأن تكون مبجلا وأن تكون منتصرا لهذا الدين. أما طلب العلم طفرة تطلبه شهرا وتنام شهرين، تدرك دورة وتضيع دورات، تحضر سنة ثم تنهمك في دنياك وبعد ذلك تريد أن تكون طالب علم، لا. يجب أن تعلم أن طالب العلم لا بد له من أمرين. الأمر الأول أن يكون أكثر وقته في العلم، هذه الأولى. الثانية أن يكون عاملا بهذا العلم. إذا تحقق فيك الوصفان فأنت على الطريق، أنت على الطريق. إن كان لا تعطي العلم إلا فضول الأوقات وليس لباب الوقت لا تعطيه إلا مطالعة في السرير أو قبل النوم لن تصير طالب علم حتى يلج الجمال في سم الخياط. العلم مثابرة وتحصيل وحفظ وضبط وكتاب وقلم وهكذا تدوين. العلم ملازمة الشيخ وأن تثق بعلمه وأن تتملقه وأن تحرص أن تأخذ عنه. كانوا يلزمون الأشياخ 10 سنين يبقى عنده ويجالسه ويأخذ من سمته ومن دله ومن أدبه ومن خبرته، يدله العالم على مفاصل العلم. أما أن تبقى تائها هكذا لا أنت بين علم صحيح ولا دنيا وافرة، ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. إياك أن تعيش مشتتا، من الآن تعقد العزم على طريق صحيح وعلى منهجية واضحة. الأمر فيه عناء، لا ينال العلم براحة الجسم أبدا، لا يمكن أن تعطى العلم كأنها فاكهة في فمك. العلم مصابرة ومكافحة ومواجهة. ربما يواجهك أبوك لا يريد طلب العلم، ولا ربما تصارعك والدتك لا تريد طلب العلم، يحقرك أهل بيتك، يحقرك جيرانك، ما عنده من الدنيا شيء، ما عنده كذا، ما عنده كذا. تثبت تثبت، وجرت سنة الله، جرت سنة الله أن أهل العلم تأتيهم الدنيا وهي راغمة، تأتيهم الدنيا وهي راغمة، لكنها تأتيهم وقد زهدوا فيها، زهدوا فيها. ولذلك يجب أن تتحقق أن طلب العلم يحتاج منك أن تكون رجلاً، فكن رجلاً رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. هذا ما الذي يحفزك وما الذي يشجعك وما الذي يدفعك أن ترى أهل الباطل ينشطون ويتقوون، ينصر بعضهم بعضا في الشر وفي الباطل، يتكاتفون في محاربة الدعوة السلفية عن قوس واحدة. هذا يجعلك تدبر الأمر وتقوم لهذا الدين وتنشط وتحفظ وتثابر، وحديثك وهجيراك اللهم انفعني وانفع بي الإسلام والمسلمين، هذا دعاؤك في كل سجدة، وهذا هو دعاؤك ورجاؤك أن تكون مفتاح خير مغلاق شر على هذه الأمة المسلمة التي يعمل الأعداء على إطاحة السنة بها، ويعمل الأعداء على محاربة الدعوة السلفية. كلهم ظنوا أنه بموت كبار العلماء أن الأرض قد خلت لهم، فصار الجميع ينباح وراء هذه الدعوة، وهكذا أيضا يعملون على تدميرها من داخلها. يجب أن تستشعر المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتق كل طالب علم وطالبة علم. أما طلاب العلم فينبغي أن يصارعوا، وينبغي أن يتعلموا، وينبغي أن يحفظوا، وينبغي أن يتقنوا، من أجل أن يواجهوا. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. الصراع قديم بين الحق والباطل، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا يزال الحق موجودا، ولا تزال الطائفة المنصورة والفرقة الناجية موجودة. اعمل على تقوية أهل السنة، واعمل على أن تدفع عن هذا الدين، وهذا يحتاج منك طالب العلم أن تجدد العزم، وأن تعمل على تنظيم وقتك ومنهجية التحصيل. أشار أخونا الشيخ نبيل إلى طرف كبير من هذه المسائل جزاه الله خيرا، اعمل على ضبطها واعمل على إتقانها، لكن إياك أن تعيش وراء سفاسف الأمور ومحقراتها. دع عنك داء الحسد، دع عنك العجب الفارغ، دع عنك التطاول في المجالس، دع عنك وأنت تفكر في رأسك أن يشار إليك. هذا من البلاء ومن الشرور الذي ينبغي أن تفكر فيه أنك في ساحة المعركة، وأن غفلتك تكلف، وأن غيابك يكلف، وأن نعاسك عن المعركة يكلف، فضلا عن نومك عنها يكلف. ينبغي أن تستشعر أنهم قد جلبوا بخيلهم ورجلهم على الدعوة السلفية عبر مواقع شتى، عبر مواقع شتى الكل يصارع هذه الدعوة ويطعن فيها ويطعن في علمائها وأئمتها. هذا يجعلك توقف الزمان، توقف وقتك، توقف عمرك من أجل هذه الدعوة وتنتصر لها. وإذا كنت صادقا فأبشر بكل خير، أبشر بكل إعانة، أبشر بكل تسديد، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله سيدفع عنك، الله سينصرك، ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كن ثابتا. شيخ الإسلام ابن تيمية يهرع إليه طلابه وهم كبار العلماء، ابن القيم الجوزية وابن عبد الهادي وابن كثير والمزي، الكل يأتي عنده ويذكرون له الخطوبة والشدائد. قال: ما أن نأتي إليه، ابن القيم يقول ما أن نصل إليه فنسمع كلامه ونسمع حديثه حتى تسكن قلوبنا ونرجع كأقوى ما نكون. انظر إلى الثبات وهو متوعد بالسجون ومتوعد بالعذاب وسجن غير مرة. الثبات مهم عند أهل السنة والجماعة، الثبات ليست كلمات عابرة، فإذا ما احتاجت إليك الدعوة اختبأت وراء الجدران، وإذا كانت الدعوة تواجه شرا عظيما لم يسمع لك خبر ولم ترى بعين. الثبات ليس عبارات في محاضرات ولا في خطب وكلمات، الثبات أن ترى حين تحتاجك الدعوة السلفية، وأن تنتصر وأن تصدع بالحق، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أما ثبات تتحدث عنه عبر محاضرة أو عبر درس لكنك لا ترى في المقامات وفي المهمات، إن هذا لا قيمة له. لذلك معاشر أهل السنة والجماعة، الخطب شديد وتكالب الأعداء منقطع النظير، يتطلب قياما قويا لهذه الدعوة، ويتطلب جهدا عظيما، وأن نحقق الأخوة الصادقة والتعاون الذي طلبه أمرنا الله به، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. لذلك ينبغي أن نكون إخوة بحق، وأن نستشعر الحاجة الملحة إلى الاعتصام وإلى الارتباط وإلى التقارب وإلى المودة الصادقة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ينبغي أن تضع محقرات الأمور تحت قدميك، وينبغي أن تعتز بصحبة صاحب سنة، إنهم كانوا يحب بعضهم بعضا حبا عجيبا. أيوب بن أبي تميمة السختياني الإمام المبجل يقول: إنه ليبلغني خبر موت الرجل من أهل السنة فكأنما أفقد بعض أعضائي. وكان يرسل بعضهم لبعض السلام، يرسل سفيان الثوري لأحمد، ويرسل أحمد إلى سفيان، ويقول: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فبلغه مني السلام. من أهل السنة، من أهل السنة شرف وكرامة أن تكونوا من أهل السنة، اصطفاكم الله لهذا المنهج العظيم، بلا حول منا ولا قوة، محض فضل، محض جود، محض كرم، محض عطاء، لا بحولنا ولا بقوتنا، لا بذكائنا ولا بحنكتنا، الله ساقك إلى هذا المنهج العظيم. ينبغي أن تحمد الله جل في علاه، وأن تشكره الليل والنهار والعشية والإبكار، وأن تعملوا على أسباب الثبات المشار إليها في المحاضرة، وأن تجاهدوا أنفسكم. والله جل في علا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعد من الله لمن جاهد نفسه أن يأخذ، أن الله سبحانه وتعالى يعينه. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه كلمات ليست معدة، هي على البديهة. ونسأل الله جل في علا أن ينفعنا وإياكم، وأن يصلح سرائرنا وعلانياتنا، وأن نقوم لهذه الدعوة. ثابروا وجاهدوا، اقرأوا واحفظوا، اضبطوا المتون وثبتوا، واستعينوا، عما قليل ستحمل اللواء وستنتصر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. يقول: كيف يجاهد الطالب نفسه على العجب والرياء؟ الرياء وارد على كل إنسان، فليس هناك أحد لا يرد عليه الرياء، لأن النفس بطبيعتها تحب الثناء والمدح. لكن الله جل في علا أمر بتزكية النفس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والذي يشجعك على مصارعة الرياء، لا أنني أقول تقطعه وتستطيع أن تمنعه؟ لا، هذا وارد يريد. الذي يعينك على دفعه ألا تفكر في الناس أبدا، وارد الناس وما يقوله الناس وما عليه الناس، كل هذا لا يشغلك. والإخلاص عزيز، ولا يزال العبد يتقلب في هذه المصارعة حتى يلقى الله جل في علاه. ماذا قال الشيطان لأحمد في سياق الموت؟ نجوت مني يا أحمد، نجوت مني يا أحمد. قال لا، ليس بعد، ليس بعد، انظر الصراع إلى أين. فأنت ما زلت في صراع فيما يتعلق بالنية. الإمام أحمد قال أريد ما لا أجد. قالوا وما ذاك يا إمام؟ طلابه حوله، ما ذاك الذي تريده؟ قال أريد أن أبقى وحدي، أريد أن أبقى وحدي. وكان يرسل إلى بعض إخوانه من العلماء يقول أخمل ذكرك فإني بوليت بالشهرة، بوليت بالشهرة. كانوا يدفعون. سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله كان يخرج إلى القفار والبوادي مدة لا يجده طلاب العلم، انظر، لا يجده طلاب العلم. ماذا يفعل؟ يخلو بنفسه، يعاتب نفسه، يجاهد نفسه، يناجي ربه. لذلك أنت في مسألة الرياء حقر أمر الخلق، حقر. يثني عليك اليوم ويذمك غدا، يذمك اليوم ويثني عليك بعد غد. الناس ليسوا بشيء، من الذي مدحه مدح وذمه ذم؟ الله جل في علاه. وليس معنى ذلك أن تكون بابا مفتوحا للذم، لا، لكن التفكير نفسه ينبغي أن لا يجول حول الناس، ولا أن تتقصد أن يراك الناس على طاعة، ولا أن تبحث عن أخبار محاضرة. ماذا قال الناس؟ أعجبهم الدرس؟ ماذا قال الناس؟ أعجبتهم الكلمة؟ ماذا حصل؟ هل هذا الفيديو أو هذه المحاضرة فيها إعجابات؟ كل هذا من البلاء، كل هذا من البلاء. سفيان بن سعيد الثوري اجتمع عليه الناس بمكة وكان متوسدا جدار الكعبة، خلق أمة الإسلام تجتمع على أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري. قال إنا لله، إني لأرجو أن لا يكون الله قد ضيع المسلمين لما احتاجوا إلى أمثالي. هذا سفيان الثوري. إذن عود نفسك هضم النفس وازدراءها، عود نفسك أن تكون مع إخوانك إخوانك بسيطا، مع الصغير ومع الكبير، مع إبقاء الهيبة والجلال. لكن يشعر من حولك، يشعر من حولك أنك قريب منهم، ويشعرون أيضا بتواضعك، ويشعرون أن العلم قد أثر فيك خلقا وتواضعا. ولذلك أكثر طلاب العلم علما المتواضع، لأن المتواضع هذا كالوادي يكثر ماءه، كلما انخفض كثر الماء. لذلك التواضع والأخلاق الجميلة هي التي ينبغي أن تكون عليها. العجب، ماذا العجب؟ ما الذي تريد من وراء العجب؟ فلتعلم أن العجب محبط للعمل. ماذا قال الله في الحديث؟ الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته. إياك أن يخسف بك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا يتبختر في مشيته، وكذلك أيضا يختال في مشيته، وكذلك أيضا مرجل شعره، يمشي في الطريق خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى قيام الساعة. إياك أن يخسف بك. ثم العجب ما هو؟ أنت ماذا عندك من العلم؟ أنت ماذا عندك من العلم لولا ستر الله وحسن ظن الناس بك؟ أنت لست بشيء. اقرأ في التراجم، اقرأ في السير، خذ سير علامة النبلاء الذهبي، انظر إلى الأئمة، تخرج لا شيء وتتحقق أنك لا شيء، وأن الناس مخدوعون بك، أن الناس مخدوعون بك. عجب ماذا؟ أي عجب هذا؟ ماذا عندك أمام الأوائل، أمام العلماء، أمام الكبار؟ كم تحفظ حديثا؟ هل أنت متقن للقرآن؟ كم تحفظ في العربية وفنونها؟ كم ضبطت من المختصرات؟ كم أتقنت من الفنون إتقانا؟ كم قد تبصرت من مسائل العلم في تصورها وضبطها؟ أنت ربما لا تميز بين صور الفقه حتى من حيث التصور والمأخذ وانتزاع الحكم وطريقة الاستنباط. أنت واهم. ينبغي أن تكاشف نفسك في حديث صريح أنك لست بشيء، فلست بحاجة إلى أن تتطاول ولا أن تنفخ وتشمخ بأنفك، فإنما هو ستر الله وحسن ظن إخوانك بك. كيف يمكن الجمع بين طلب العلم والزواج؟ أمر طيب، نحن ننصح كل شاب بالزواج، وما يقوله البعض بأن الزواج يعيق على طلب العلم سيما في هذا الزمان قول ليس براجح. هذا الزمن زمن الفتن، وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، تزوجت أو ليس بعد؟ ما تزوجت؟ شوف فيك مسرور في الموضوع، مبسوط. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن استطاع. الزواج بفتاة طيبة من معدن طيب من بيت طيب على خير وهدى نعمة كبيرة في طلب العلم، تعينك تشجعك. كم من الأخوات جعلت زوجها طالب علم، هي جعلته طالب علم لقوتها، قوة التدين، قوة التأثير، الوثوق. وبعض الأزواج ضيع زوجته، محبة للعلم شغلها، منصرف إلى دنياه الليل والنهار، تقول لا أريد محاضرة مشغول، هناك دورة علمية مشغول، عندنا درس مشغول، أمشي للكتاب مشغول مشغول مشغول. إذا حققت أنواع الشغل الذي عنده وجدته ضياع، ليس هناك شغلا حقيقيا سوى أن يلتقي بخلانه أو أن يسهر معه. بلى وشر، انطفأت شموع كثيرة من الخير والعطاء بسبب أزواج لم يكونوا أهلا، لم يكونوا أهلا. وهذه وصية لكل أب، أن يمحص الخاطب تمحيصا. طيب، ما نصيحتكم لمن يجد في نفسه ثقل في حفظ المتون وضبطها؟ ما في ثقل ولا شيء، استعن بالله ولا تعجزا، هذا من الشيطان. ثقل، ما في ثقل، سترى الخير الكثير. أكثر من الدعاء وسل ربك يعطيك. يقول: إنني ولله الحمد طالب مبتدئ في أول طريقي في طلب العلم، ولكنني مبتلى ببلاء عظيم أوردني المهالك، وهي الأغاني، أتوب منها فترة ثم أرجع إليها. أنت ترجع إليها لأنك لم تعالج الداء، الداء ألا تكون فارغا وأن تذهب على الفور إلى كتاب الله، لأنه من اعتنى بكتاب الله، وأنت تزعم أنك طالب علم، إذا اعتنيت بكتاب الله قراءة وتدبرا وتلاوة لا يمكن أبدا أن تستعيض بسماع الأغنية. لا يجتمع في قلب العبد حب الأغاني وحب القرآن، ولذلك أنت رجعت إلى الأغاني لانصرافك عن كلام الله ولوجود فراغ في حياتك، إذ لو كان وقتك ممتلئا لكنت بعيدا عن هذا البلاء والشر. ثم تأمل في الأغاني، تنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. لن تجد شخصا يستمع الأغاني إلا رأيت نفاقا قد دب في قلبه، ولا بد. وينصرف عن المصحف شهر وشهرين وثلاث وأربع وهو يدندن بالأغاني الليل والنهار. إلى ماذا تدعو الأغاني؟ إلى كل قبيح، العشق والهيام والخدود والقدود بعد ماذا؟ ايش حصلت بعدها؟ ماذا حصلت؟ اوزار وسيئات وبلاء. الله جل في علا يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث اكمل ليضل عن سبيل الله. ليضل عن سبيل الله، هذه لام العاقبه، اليس كذلك؟ لان مآله ان يضل. ما حكم أن يحجز الرجل مكانا لمن هو خارج المسجد؟ وهذا وقع كثيرا في الصف الأول والثاني، والله المستعان. وين جماعة الصف الأول والثاني؟ الحجز هذا لا يجوز أبدا، فضلا أن تحجز الإنسان غائب حتى يصل إلى الصف الأول، كل هذا لا يجوز. أما من خرج وأبقى شيئا في مكانه لحاجة ملحة كطلب الخلاء مثلا أو لأمر طارئ قريبا، لا بأس بهذا. أنا أتوجه لطلب العلم منذ فترة من الزمن، وسخر الله لي من يتكفل باللوازم لهذا الطلب، وأنا أفكر في الاشتغال والعمل، لكن مع العلم أن العمل يأخذ يوميا من 7 إلى 8 ساعات، فنحتاج توجيه منكم. والله أنا أخاف عليك من هذا الذي تكفل بك أن يتبع هذا التكفل منا وأذى. احفظ نفسك عزيزة. هذا كان في الزمن النظيف، الزمن النظيف الذي كانت فيه النفوس كبارا، كانوا يتقربون إلى الله برعاية طلاب العلم والنفقة عليهم وإعانتهم وتفريغهم. بل إن العلامة ابن باز سئل ذات مرة عن مسألة، أن رجلا قال: أريد أن أفرغ طالب علم ذكي للعلم إلى أن ينبغ نبوغا كبيرا على أن يكون الأجر بيننا. فهمتم؟ على أن يكون الأجر إيش؟ بيننا. قال الشيخ: لا بأس بهذا، هذا أمر طيب، هذا أمر طيب. المصيبة في من قد يحسن إليك ثم يتبع هذا الإحسان بماذا؟ بالمن والأذى. وقد لا تعلم أنت المصيبة، قد لا تعلم، تكون تظن رجلا وفيا، فإذا بي إذا التقى في بعض المجالس عرفت فلان يقول له: والله طالب علم طيب هذا، أنا اللي أنا أنت شنو؟ قال: أنا اللي مفرغ هذا. والله كارثة. قل الرجال، قل الرجال، قل الرجال. أن تظن الرجولة وصف عادي، أو يأتي الرجل يقول: أنا رجل؟ لا. وحصلت أمور يكاد المرء يعني يأكل التراب حسرة، أنه قبل من صديق غشاش يظنه صديق محب، قبل منه عطية، قبل منه هدية، قبل منه ما يدري إلا والدنيا كلها قد سمعت بها. هذا صار كالكبريت الأحمر، لا تعول على هذا، شمر العمل واستعن بالله والله جل في علا. إذا علم الصدق منك هيأ لك الأسباب. طيب، جزاكم الله خير معاشر الأحبة طلاب العلم على حسن إنصاتكم، وجزا الله خيرا الإخوة القائمين على هذه الدورة الطيبة بإشراف أخينا الشيخ الفاضل أبي همام أيوب حمودة، جزاه الله خيرا على جهوده، وكذلك أيضا الإخوة المشايخ الذين أعطوا هذه الدروس النافعة. استمعت إلى شيء منها، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك. إلقاء جميل وشرح طيب وأسلوب حسن، ربنا يبارك. فاللهم أدم هذا الخير وزدنا وإياهم من أفضالك يا بر يا كريم. نسأل الله جل في علا أن يجزي كل أخي شارك في هذه الدورة وعمل على إنجاحها وبدل من ماله ومن طيب ماله، جزى الله خيرا الجميع. ونسأل الله أن يجدوا هذا عند ربي في جنات النعيم أجورا وحسنات، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.